وأمروا بالإنفاق في سبيل الله للجهاد وغير الجهاد من وجوه البر، وأن لا يترك الجهاد من أجل المحافظة على الأموال والبقاء على الأموال، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فقال إنها نزلت فينا، وأن هذا سبب نزولها، وليس المقصود من ذلك أن الإنسان إذا أقدم إقداما يحصل منه نكائه للعدو والموت ويصل المحقق، أن هذا ليس من قبيل التهلكة، من قبيل ما هو التهلكة. قال حدثنا عبد بن حميد عن الضحاك بن مخلد، هو أبو عاصم النبيل ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن حيوة بن شريح وهو المصري ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أسلم أبي عمران السجيبي وهو مصري أيضا ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي، عن أبي أيوب أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد أخرج له أصحاب في الستة. قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا خفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثله أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. يعني كان المسؤول عن الغزو أنه فضالة بن عبيد، وأهل مصر اللي كان عليهم عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وأنهم صافوا الروم، وأن على مصر على أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. الجماعة كان الجماعة الذين يعني الذين جاءوا من غير مصر، أو أن ضمير الجماعة كلها، وذاك يعني مسؤول عن أهل مصر، وهذا مسؤول عن الجميع. حمل رجل من المسلمين على خف الروم حتى دخل فيهم، وطاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. هذا موطن أسئلة كثيرة. دخل في الخف لوحده، ألقى بنفسه عنده، يعني الكر والفر اللي كان هو معلوم، ما هو الموت في محقق إن شاء الله. ذكر ما أن الآية بعمومها تشمل المقابل التهلكة، وكل إنسان يعني يلقي بنفسه أو يهلك نفسه إذا كان الهلاك يعني محققا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الذات يلقي تشمل هذا وهذا، وإن كان سبب نزولها فيما يتعلق بالنسبة للمحافظة على الأموال، ولكن كون الإنسان يعرض نفسه للهلاك ويقدم على شيء فيه هلاك ليس له ذلك. يقول: أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد، فصرح الجمهور لأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين، يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة، فهو حسن. ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال: قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لفي نزلت هذه الآية وإياي عني بها، فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، وكان لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك. قال قلت نعم. قال فاحلق. ونزلت هذه الآية. قال مجاهد الصيام 3 أيام والطعام 6 مساكين والنسك شاة فصاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا. عمر أبو عيسى حديث كعب بن عجرة فيما يتعلق بالفدية فدية الأداء, وذلك أنه في الحديبية وكانوا محرمين وكان له وفرة يعني شعر يصل إلى يعني إلى أذنيه أو إلى أنصاف إلى الأذنين, وكان فيه قمل وكان يتنافر. الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقال يؤذيك قوام رأسك احلق, وأمره بأن يأتي بالكفارة أو الفدية التي هي التخيير بين 3 أشياء وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وجاءت الآية فيها ذكر الفدية من غير بيان, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاءت السنة ببيان هذه الأمور 3 بأن النسك هو شاة وأن الإطعام 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع وصيام 3 أيام. وهذا فيه بيان السنة والقرآن, لأن القرآن فيه إجمال والسنة فيها تفصيل, لأن قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك, ولا يعرف مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار النسك, لكن جاءت السنة مبينة مفسرة والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه, وهي شارحة القرآن مفسرة له. ولهذا في هذا الحديث بيان ما أجمل في الآية النسك وشاب والصيام 3 أيام والإطعام في 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع, لكل مسكين نصف صاع. فقال ابن عجر رضي الله عنه يقول هي نزلت هذه الآية وإياي عني بها, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآني وأنا على هذا الوصف فقال احلق رأسك, وأمره بأن وفي الآية أن عليه أن يأتي بنسك أو بشاة بنسك أو صيام أو عام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك بأنه شاة وصيام 3 أيام والعام 6 مساكين. مكانها نفس الوقت الذي المكان الذي كان فيه وهو كان في الحديبية, المكان الذي هذا يعمل الحديبية. وإذا كان الوصول إلى الحرم كل حج أو إطعام فلمساكين الحرم, كل حج أو إطعام فلمساكين الحرم. فإذا كان لا يوصل إليه فإنه يفعل في أي مكان كما حصل في الحديبية. قال حدثنا علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن هشيم بن بشير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مغيرة بن مقسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن مجاهد بن جابر ثقة أخرج أصحاب كتب. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. والنسائي الثاني عن أبي بشر بشير هو جعفر بن إياس هو بن أبي وحكية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. هذا الثالث عن أشعث بن سوار وهو ضعيف